Alejandro, una poquita tan seja. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الا وان اصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، على كل قدر الشرائح المكتوب نرد من اخوان الحق السيارات الذين يعني يسدون المعابر التي يمر عليها الناس، نرجو منهم يعني أن يزيلوا سيارتهم من هذه الأماكن التي تعيق حركة سير السيارة. بارك الله فيكم. صح، هذا تقليد يعني كل درس لابد من تسير نفسه. معلش. لا زلنا مع الصورة الكريمة، صورة الآداب والأخلاق وما توجه إليها. هذه الصورة هي صورة الحجرات. لازلنا كآخر عهدنا بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم وتدبر ما جاء فيها، كما نسأله عز وجل أن يوفقنا للعمل بما جاء فيها من أحكام وآداب وإرشاد، لأننا إذا تخلقنا بأخلاق الإسلام وتخلقنا بأخلاق القرآن فهذا يكون عامل من العوامل التي تمكننا من أن نكون من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى حق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا جميعا، ولا يجعل فينا ومن يحضر مثل هذه المجالس ألا يجعل فيها محاولة. الآية التي سوف نتكلم عليها اليوم من سورة الحجرات هي الآية التي جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بعد هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه الآية الكريمة جاءت بعد أن أمر الله عز وجل عباده بإصلاح ذات البين، ونهاهم عن التفرق، وأخبر عن عقد الأخوة التي ينبغي أن تكون بين أهل الإيمان، لأن الأخوة المتحدث عنها ربطها الله سبحانه وتعالى برباط الإيمان الوثيق. وذكرنا من جملة ما استفدناه في الآية الماضية أن الله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فصدر الآية بأداة الحصر التي تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، فيصير المعنى أنه لا بقوة صالحة خالصة دائمة نافعة إلا إذا كانت بين المؤمنين، لأن أخوة غير المؤمنين لا تدوم، لأن بقائها ببقاء المصالح. إذا وجدت المصالح دامت هذه الأخوة، وهي أخوة نفاق وتمويه وتضليل، وإذا زالت المصالح ذهبت تلك الأخوة. لكن أهل الإيمان الذي يجمعهم والذي يؤلف بينهم والذي يجعلهم متأخرين هو أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بذلك. إذن فهذا انفجار لأمر الله عز وجل. والآية الله سبحانه وتعالى بدأ فيها بذكر أو بتذكير المؤمنين بأنهم إخوة عند الله سبحانه وتعالى، إخوة في الله عز وجل، يعني يتحابون ويتقون ويتناصحون من أجل الله سبحانه وتعالى. ولم يبدأ الآية بأمره إياهم بالإطلاق، ما قال يعني أصلحوا بينكم أيها المؤمنون أو أصلحوا بينكم لأنكم من أهل الإيمان، وإنما قال إنما المؤمنون إخوة. يعني بدأ الله سبحانه وتعالى هذه الآية بتذكير المؤمنين بأن الأصل فيهم هي الأخوة. يعني إذا انتفت من بينهم أو عند بعضهم أو من سلوكاتهم أو من تصرفاتهم الأخوة فلن يقوم بعد ذلك على تحقيقه، لا جذب منفعة ولا دفع مضار. فقال إنما من الإخوة، يعني كل مؤمن يتذكر بأنه آخر لغيره إذا كان يؤمن بمثل ما آمن به ويدين بنفس الدين الذي يدين به، لا يهمه إن كان هذا الأخ من الصين أو من الهند أو كان أحمرا أو أصفرا أو أبيضا أو كان جميلا أو كان دون ذلك أو كان حاكما أو محكوما أو غنيا أو فقيرا، لا يهمه ذلك، يهمه أنه يدين بذلك الدين الذي يدين به هو، يعبد ربا سبحانه وتعالى الذي يعبده هو، ويقتدي ويجعل اسوته وقدوته في رجل واحد هو الذي يقتدي به هو رسوله صلى الله عليه واله وسلم. فلهذا قال الله عز وجل في هذه الايه انما المؤمنون اخوه. فاذا عرفوا ما لهذه الاخوه من ثمرات وما لهذه الاخوه من منافع دنيويه واخرويه، ذكر الله سبحانه وتعالى ما تستلزمه هذه الاخوه، فقال فاصلحوا بين اخويكم. والإصلاح مطلوب لأنه ما من أناس تربطهم علاقة إلا ولا بد أن يكون بينهم تقصير في أداء بعض الحقوق، ويكون هناك سوء تفاهم حول بعض الأمور. لماذا؟ لأن هذه النفس كما قال الله عز وجل أمرت بالسوء، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث أن الله أن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريج بينهم، فهو يسعى في النميمة ولأجل التفريق بين المؤمنين. ولهذا يقع سوء تفاهم في كثير من القضايا، ويكون هناك خلل في العلاقات أحيانا بسبب وشاية يعني مغرض يريد أن يفرق بين المؤمنين، أو أحيانا يكون هذا من نفس الإنسان من تقصيره من ضعف إيمانه من ظنه السيء. فلهذا الله سبحانه وتعالى أمر بإصلاح كل الأحوال، لأن قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم هذا أمر من الله سبحانه وتعالى في الإصلاح في غير حال القتال، بخلاف الآية الأولى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، هذا إذا حدث القتال والتناقض فيما بين المؤمنين بطل الإصلاح بينهم، ولكن في غير حال القتال أيضا ندب الله سبحانه وتعالى إلى الإصلاح، لأنهم إذا أصلحوا فيما بينهم تمكنوا بعد ذلك من القيام بأعمال أخرى، من التقدم في أعمال الخير وأعمال البر والطاعة، حتى إن عدوهم إن رآهم متماسكين إن رآهم في صف واحد وعلى كلمة سواء فإنه يخشى بعد ذلك صلته، لكن إن كانوا متفرقين يفعل فيهم الأفعيل، وهذا الأمر مجرد. الآن هل يستطيع أهل فلسطين مثلا المسلمون في فلسطين يعني أن يحارب اليهود وهم على الفرقة التي يعلمها القصر العام يتقاسمون فيما بينهم؟ ها هذا هو يعني نقطة ضعف كبيرة. يعني حتى والله لو كانت حتى عندهم أسلحة وعندهم يعني تطور وتقدم في التكنولوجيا وفيها الأسلحة ما استطاعوا أن يقضوا على أعدائهم. لأن الله سبحانه وتعالى أمر بجمع السلاح وأمر بوحدة الصف. ولكن هذا الاجتهاد وهذا التثابت وهذا التناصر لا يكون إلا إذا كان مبنيا على أساس سليم. أما أن تجمع الناس وقلوبهم شتى وتجمع الناس وعقائدهم مختلفة وعقائدهم مشلولة وعقائدهم يعني مريضة وصلتهم بالله سبحانه وتعالى غير متينة، عبادتهم لله سبحانه وتعالى قافرة، عبادتهم لله سبحانه وتعالى ضعيفة تشوبها الشوائب، ما يستطيع أن يحقق شيء أبدا. لن يستطيع المسلمون أن يقهروا أعداءهم إلا باتحاد، لأن قوتهم تكون في اتحاد كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. ولن يتأسى هذا لهم إلا إذا اجتمعوا على دين الحق، لا يجتمعوا على كلمة الإسلام العامة، لأنه كما قال القائل كل يدعي وصل بليلة ولذا لا تقر له بذلك. ما كل من قال أنا على الإسلام يسمع له ويمكن أن يكون معك بالصدق. نجتمع على كلمة الحق وعلى الدين الصافي على الإسلام الذي كان في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يستطيع الآن مثلا أهل السنة أن يجتمعوا مع الشيعة؟ هذه الآن 15 عقب وكانت محاولات في الأفق وعقد المؤتمرات وأنفقت أموال وحضر في ذلك علماء، ولكن مع ذلك ما استطاعوا أن يتحدوا حتى في المواقف السياسية فضلا أن يتحدوا في المواقف الأخرى. لن يكون هذا، هذه كلها محاولات من قبيل عدد. لماذا؟ لأن الشيعة عملهم الله سبحانه وتعالى والروافض، وهذا الاسم يعني الذي ينبغي أن يتسموا به، لأن كلمة الشيعة لها مدلول يعني مقبول يعني في الشرق. ولأن الشيعة في الزمن الأول الذين كانوا يتشيعون ويحبون أهل البيت لم يكونوا كهؤلاء الروافض المعروفين الآن الذين جعلوا أصول معتقدهم الذي يرتكزون عليه ويدعون له ويعني يتبدعون به في كل أحوالهم أنهم يتبرأون من الصحابة رضي الله عنهم يعني ويتهمون الصحابة بالكفر. ما سلم عندهم إلا بعض الصحابة 5 أو 6 من الصحابة، هؤلاء هم الذين يقعون مع الإسلام، وما عداه فلا يؤخذ من صحابي كلمة ولا حديث ولا نصيحة بالكفر هناك. فكيف يمكن أن يتفق مع المسلمين وكيف يمكن أن يتفق عليه يتفق مع أهل السنة؟ بل إنهم حتى يطعنون في كلام الله عز وجل في كتاب الله عز وجل ويظنون أن هذا المصحف الذي جمع الإمام عثمان رضي الله تعالى عنه المسلمين بأنه هو ليس المصحف الذي يعني قرأ آيات جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك من الضلالات والترهات والخزعبلات والعقائد الفاسدة والانحراف الباطل الذي يشتهي المرء أحيانا حتى من جهته. وإنما ذكرت مثل هذا حتى نعلم بأن القوة المسلمية بالاتحاد، والاتحاد هذا لا يتأتى لهم إلا إذا اجتمعوا على الدين الحق، صفاء العقيدة وصفاء المنهج وكل ما هو من دين الله سبحانه وتعالى، وليس فيه من يعني أهوال البشر، وليس فيه من يعني الدخيل الذي ليس له يعني برهان به من الله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال فأصلحوا بين أقويكم لعلكم ترحمون. فالذي يرجو ويتمنى ويريد أن تصيبه رحمة الله عز وجل في الدنيا والآخرة فلا بد أن يسعى وأن يبذل ما في وسعه من أجل أن يحقق هذا المبتغى العظيم وهو إصلاح ذات بين المسلمين. فبعد أن أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بإصلاح ذات البين ونهى عن التفرق وأخبر أن رباط الأخوة إنما هو لن يتحقق إلا بوسيلة الإيمان الوثيق الإيمان الصحيح إلى أن يحقق الإنسان الإيمان الصحيح ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وإنسان من إنسان عسى أن يكون خيرا منهم. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعض أسباب التفرق التي تقول وتفضي إلى الشنآن وتفضي إلى العداوة وتفضي إلى البغضاء وتفضي إلى الضغينة، وهذا لا ينبغي أن يكون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. انظر، هذا خطاب عظيم، وكان كثير من أهل العلم كابن سعود وغيره يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فافتح لها أذان، يعني المفروض بالأذان هنا أذان القلوب، يعني إذا تسمع وتتجد وتفتح ما يقال لك، وليس أذان الرؤوس. فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فهنا الله سبحانه وتعالى خاطب عباده بلفظ الإيمان حتى يستشعروا مدى أهمية هذا الخطاب وما سيقال لهم. إذا الأمر ليس به، لأنه لو جاء هذا الأمر أو جاء هذا النهي من الأمور الصغيرة أو من صغائر الذنوب ما كان الله سبحانه وتعالى يستجيحه بهذا الخطاب العظيم وبهذا النداء. فقال: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيها الذين رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، يا من يعني وحدتم الله سبحانه وتعالى وأذعنتم لرسالة نبيه بالقبول والانقياد والتسليم والإذعان، اسمعوا ما يقوله الله سبحانه وتعالى. وهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، جاء بعد ثلاث نداءات التي استدعاها الله سبحانه وتعالى بها الصور: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهذا نهي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهذا نهي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ثم جاء هذا الخطاب الرابع فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر. فهذا نهي من الله عز وجل، والإنسان لابد أن يمتثل النهي بماذا؟ باجتنابه وبتركه إيمانا بالله سبحانه وتعالى، لأن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ففيه مفسدة، إما مفسدة عاجلة أو آجلة، إما مفسدة في الدنيا أو مفسدة في الآخرة أو هما معا. ما نهى الله سبحانه وتعالى عن شيء فيه صلاح للناس، حتى وإن رأوه وقدروه بأنه فيه صلاح وفيه مصلحة، فتلك المصلحة آنية ربما ظهرت من بعضهم، ولكن هي في حقيقة ذاتها لا يمكن أن تكون مصلحة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بما يصلح لها الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. فنهاها من الله سبحانه وتعالى عن سبب من أسباب وقوع التفرقة بين المسلمين وهو السخرية، فقال: لا يسخر. العرب تقول ساخرة، وفي المضارع تقول يسخر بفتح يعني على القياس، والسخرية هي الاستهزاء، السخرية هي الاستهزاء واحتقار الغير والانتقاص من قدره والتنبيه على النقائص والعيوب على وجه يضحك منه، ينبه الإنسان مثلا على عيوب غيره يلتقطه على وجه يضحك منه. والسخرية تكون بالمحاكاة في القول أو في الفعل، كما تكون بالإيماء والإشارة، كل هذا تقع منه السخرية. فقد يسخر الإنسان من غيره بالفعل، يعني يذكر شيئا، يقوم بشيء بحركة مثلا يعيب بها الإنسان، كأن يكون مثلا الإنسان أعرج مثلا فهو يهزأ به بإظهار العرض في مشيه، فهذا يسمى السخرية بالفعل. وهناك السخرية بالقول وهي الأكثر وهي المنتشرة وهي التي ابتلي بها كثير من الناس للأسف الشديد، كما تكون أيضا بالإيماء والإشارة. أحيانا الإنسان قد لا يهزأ وقد لا يسخر من غير بالقول وبالفعل، لكن يسخر بالإشارة بالإشارة، يعني يقوم ببعض الحركات تظهر على يديه أو تظهر في وجهه أو بلسانه، وغالبا ما يقوم بها اللسان. نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فكل يعني من اتخذ هذا السلوك ديدنا وطبيعه وتصرفا في كل يعني احواله يكون قد وقع في مثل هذا النهي العام، خاصه اذا ادت تلك السخريه الى وقوع العداوه بين المستهزئ والمستهزئ به. لكن اذا كانت يعني لو كان الانسان مثلا جعل نفسه مسخره او ربما رضي بان يسخر الناس منه وان يستهزئ الناس به فهذا لم يدخل في السخريه المنهي عنه لانها تكون من قبيل المزاح. والمزاح طبعا فيه ما يضرب وفيه ما يمدح. فاذا كان مثلا الشخص الذي يستهزئ به او يسخر منه قد يرضى ببعض ذلك، وقد يكون احيانا من اجل يعني تغيير الجو كما يقولون، ولم يؤدي ذلك الاستهزاء مثلا الى عداوه والى ربما غضب من طرف المسؤول منه، ولم يعني يكن فيه كلام يسيء الى الشرع او يسيء الى الدين او استعمال الكلمات البذيئه ولا القول الفاحش، فان هذا يدخل في المزاح. والمزاح بطبيعه الحال له ضوابط، منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فالمزاح مثلا الذي يوصي بالانسان الى ان يصبح هذا المزاح يعني عادته دائما وابدا، يذكر الناس ويسخر منهم ويستهزئ بهم، وربما غضب الناس من افراطه في المزاح، فان هذا قد يدخل في هذا النهي، لان السخريه في الاصل هي من اساس الانسان. ولما تكلم عليه العلماء تصورها من جمله افات الانسان، ومعروف ان لسان الانسان من الاعضاء الجارحه التي يحاسب عليها الانسان، واكثر ما يدخل الناس النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي حصائد هذه الالسنه. وان لم يؤاخذن بما نتكلم به كما قال معاذ، قال نعم كثيرك امك، وهل يكب الناس في النار على وجوههما؟ قال على ما نخالي الا حصائد السنتهم. ولهذا الانسان يعني اذا سيطرة الصباح فإن الأعضاء كلها كما قال في الفيلم تكفر اللسان، تقول له اتق الله فيه، فإن استقمت استقم، وإن عوجيت اعوجيت. وليس يموت الإنسان بعثرة الرجل، وإنما يموت بعثرة اللسان كما قال الحكيم، احرص لسانك أيها الإنسان لا يبلغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل نفسه كان التهاب لقاءه الشجعان. ولهذا ذكر من المسلمين ان الرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا. تهوي به الاستناره سبحانه خارج من العياذ بالله. وان الرجل يتكلم بكلمه من رضا الله سبحانه وتعالى يرفع الله سبحانه وتعالى بها درجه. ولهذا الانسان في الحقيقه هو القائد وهو الملك الذي يقوم هذه الجوانب. ولهذا ينبغي للانسان ان يعرف كيف يستعمل الكلام في الجد والهم، حتى عند مزح مع الناس ينبغي ان يعرف متى يمزح والوقت الذي يمزح فيه ومع من يمزح وبماذا يمزح وماذا يقول في المزاح، لانه اذا لم يلاقي مثاله في هذا وقع في السخريه المنهى. ولهذا السخريه اكثر من هذا انها من صفات الذميمه التي نسبها الله سبحانه وتعالى للمنافقين ونسبها ايضا للكفار. ولهذا لما نزل قول الله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم، وقد ذكر أهل العلم في التأويل أن هذه الآية نزلت في رجل من المنافقين كان يقول عن الصحابة عن قراء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يقول يعني ما رأينا أشبع بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء القراء، حتى نزلت هذه الآية. ثم يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالكفر هؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام، فجاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بجبهته ويقول له يا رسول الله انا كنا نستهزئ وكنا نستهزئ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بهذه الايه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد ايمانكم. لا تعتذر، جاء يعني يعتذر الى النبي، فجاءت الايه بانه لا عذر لهم فيما نطقوا به وفيما تكلموا به. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر السخريه في القران ونسبها الى المنافقين ونسبها ايضا الى الكفار. كما قال الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقد بين الله عز وجل أيضا في كتابه أنه ما من نبي أرسله سبحانه وتعالى إلى قومه إلا وقبلوه بماذا؟ بالاستهزاء وبالسخرية. وما أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتي من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وكما قال أيضا في آية أخرى: يا عصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه من صفات المكذبين، الاستهزاء والسخرية بالرسل، كما فعل قوم نوح عليه السلام يمرون عليه ورأوه يصنع الكل وهم يستهزئون ويسخرون منه. فاعتزال السخرية وجعلها من يعني السلوكات التي يعني يتصف بها الإنسان، هذا في الحقيقة فيه سلوك سبيل المجرمين، كما قال الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. وكذلك بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه قد أوعد هؤلاء المستهزئين بالعقوبة والعذاب الأليم في الآخرة، كما قال الله عز وجل: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يسخر الله منهم، هذا عقاب لهم. والأمر الثاني أن الله عز وجل أعد لهم عذاب أليم. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يستهزئ بالسمة بإخوانه المسلمين، وخاصة إذا علم أن مثل هذا الاستهزاء وهذه السخرية قد تضر إلى العداوة وقد تضر إلى الضغينة وقد تضر إلى إفساد ذات البيت، فلا شك أن هذا يعتبر يعني كبير من الكبائر، ينبغي للمسلم أن يتنزه عنه. والاستهزاء أو السخرية بالمسلم تكون على قسمين: إما أن يستهزئ يعني بعيب عضوي فيه، كأن يكون مثلا قصير أو يكون أسود أو يكون أشد أو يكون أعرض وما إلى ذلك، يعني يكون عيب عضوي في ذات الإنسان في جسمه في عينه في بدنه، أو يستهزئ بعيب خلقي فيه كأن يكون مثلا سريع الغضب أو شبه هذا القبيل فيستهزئ به ويسخر منه. ولا شك أن هذا المستقبل يجب على المسلم أن يهدأ بأخيه المسلم إذا وجد فيه عيبا، عيبا خلقيا أو عيبا عضويا، فلا يبالي. الأمر الثاني وهو الأخطر وهذا قد يوجب الردة والعياذ بالله، أن يستهزئ بالمسلم إذا قام بعبادة الله سبحانه وتعالى، أن يستهزئ بالمسلم إذا قام بشيء من أحكام الله عز وجل، التزم بشرع الله عز وجل، عمل بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيسخر به لقيامه بتلك العبادة، فهذا لا شك أنه يوجب الردة والعياذ بالله. لكن يستثنى من هذا أمرين اثنين، يستثنى من هذا أمرين اثنين: الأول أن يكون المستهزئ جاهلا بأن ما يستهزئ به من أمر الشريعة من أمر الدين أنه من الدين، يعني لا يعرف، مثلا يستهزئ من إنسان لبس قميصا أو رداء أو ثوب قصير ولا يعلم أن لبس الثوب القصير من السنة فيسخر منه، فهذا لا يمكن أن نقول بأنه مبتدئ، لا، ليس يقصد وليس في نيته أن يهدأ وأن يسخر من ذات العبادة أو من ذلك العمل الشرعي. وكذلك يستثنى من ذلك أن لا يكون قاصد ذات العبادة التي يقوم بها المسلم، يعني لا يقصد ذات العبادة. لو قلنا مثلا أن رجل أن مسلما له مثلا لحية طويلة فهو يسخر منه لا لأجل السنة، لا لأجل أنها سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسخر منه لفحش طولها مثلا أو لأنها يعني تظهر رأس الإنسان مثلا في جلد ولا في صفة يعني غير معتادة، فهو يسخر بتلك المحياة لأجل طولها مثلا، وليس لأنه يظهر من أنها السنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو بأن من الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا. إذا استثنينا هذين الأمرين فيكون الاستهزاء بالمسلم إذا قام بعبادة من العبادات هذا يجب الردة والعياذ بالله. ولهذا فليحذر الإنسان حتى لا يقع في مثل هذه الأمور، لابد أن يجتنب السخرية وأن يجتنب الاستهزاء رأسا وابتداء وانتهاء، لأن قال يقول بالحكمة من النهي عن السخرية. لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا ينهى عن شيء إلا لأنه قبيح، ولأنه يجب العداوة والبغضاء، ولأنه لا يليق بالمسلم الذي حياته كلها جد وحياته كلها دعوة إلى الحق وليس بها دعوة إلى الباطل. لأن الله سبحانه وتعالى حتى لما شرع للعباد المباح فهذا المباح لا يقل بالمقاصد العليا التي من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى. فحياة المسلم كلها جد وليس بها شيء من الهدم، خاصة من ذلك الهدم الذي يؤدي به إلى قضية الحقوق والإخلاء بالحقوق والواجبات. فالحكمة من النهي عن السخرية هو أن الله سبحانه وتعالى لما خلق العباد فاضل بينهم، لم يجعلهم في مرتبة واحدة إن في الخلقة وإن حتى في الخلق أو في العلم أو في الفهم أو في الذكاء الذي يكون عليه. ولهذا قال الله عز وجل يتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي الله سبحانه وتعالى جعل العباد يسخر بعضهم بعضا لأجل مصالحهم. فالناس كما قال الحديث فالناس للناس من بدل وحضر بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خلل. فالإنسان إذا كان يسخر من إخوانه يسخر من عباد الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه من الفضل وأعطاه من الخير وأعطاه من العلم وأعطاه من الجمال ما لم يعطي لغيره، فالإنسان إذا سخر من الغير يكون قد سخر في الأصل من المفضل، لأن هذا التفاضل الموجود بين العباد هذا إنسان كامل في خلقه، وهذا الله سبحانه وتعالى ابتلاه لم يهب له العينين أو لا حرمه من السمع أو لم يكن عنده جمال الوجه، لكن الله سبحانه وتعالى إذا حرم إنسان قد يعطيه شيء آخر. والعبرة في الدنيا ليس بالجمال ولا بالخلق السوية، وإنما بما يكون عند الإنسان في قلبه من الإيمان من الصدق من الإخلاص من القيام بالعبادة التي أمره الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا كان يسخر من الغير ويستهزئ من الغير فهو في الأصل إنما يسخر ويستهزئ بمن؟ بالمفضل وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا جرم عظيم وهذا ذنب عظيم. هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله عز وجل في الحديث القدسي لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. هذا ليس منه كما قال العلماء أن من أسماء الله عز وجل الضعف، ولكن لو تسبب الإنسان في سب الزمان وسب الأيام والشهور فإنه يسب الله سبحانه وتعالى، لأن خلق الزمن هذا من هو الله سبحانه وتعالى. إذن لا ينبغي أن تسب الضعف ولا أن تعيد الزمان، لأن كما قال الشافعي رحمه الله العيش ليس في الزمان وليس في الأيام ولا في الليل والنهار، وإنما العيش في الناس في أخلاقهم في سلوكاتهم في تصرفاتهم. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، ولقد نهدي الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان به هجان، حتى قال فدنيانا التصنع والثراء ونحن فيه نخادر من يرانا، وليس الذئب ياكل لحم ذئب وياكل بعضنا بعض الايام، وليس الذئب ياكل لحم ذئب وياكل بعضنا بعض الايام. فالاصل ان الانسان لا يفقد من عباد الله عز وجل، لأنه إذا سخر منه فكأنه يسخر من الخالق من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى جعل الناس متفاضلين في حكمة عظيمة حتى يبتليهم، يبتلي هذا وذاك. الله سبحانه وتعالى جعل من الناس الغني وجعل الفقير، ولكن الفقير لأجل أن يبتليه الله عز وجل ويختبره بماذا؟ بالصبر، هل يصبر أم لا؟ والغني أيضا مبتلى لأن الله سبحانه وتعالى اختبره هل يشكر. ولهذا ذكر العلماء مسألة قالوا هل الأفضل الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصادق؟ فمن العلماء ما تصل للقول الأول، قال أغني الشيخ الأفضل لأنه غنى يقنع. فإذا كان الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى ويقنع على إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم فهذا يدل على الإيمان. وبعضهم قال الفقير الصادق أفضل من غني الشاكر لأن الفقر بلاء ويكاد أن يكون الفقر كفر كما أثر عن بعضهم. فقال إذا صبر الفقير على الله وعبد الله عز وجل هذا إذن يدل على الأفضل من يغني. والتحقيق الذي ذهب إليه ابن القيم وغيره من العلماء أن هذا يرجع إلى ما يكون عند الإنسان، يعني الغني والفقير من الإيمان والعلم. فإذا كان عنده إيمان وعلم أكثر فلا شك أن يكون أفضل من غيره سواء كان غنيا أو كان فقيرا. إذا هذا التفريق الذي أوجده الله سبحانه وتعالى بين العباد في حكمة عظيمة ليختبر العباد بعضهم بعض. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن السخرية فقال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر، نهي يجب اجتنابه، لا يسخر قوم من قوم. ما المراد بقومنا؟ لا شك أن القوم إذا أطلق يدخل فيها رجال ونساء. ولهذا قال الله عز وجل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، ولا يخالف عاقل في هذا بأن نوح عليه السلام لأن نوح أرسل إلى جميع الناس الذكور والإناث، الرجال والإناث، الرجال والنساء. ولكن هنا قال لا يسخر قوم من قومه عسى أن يكونوا خيرا منهم، ثم قال ولا نساء من نساء. قال العلماء إذا ذكر القوم ثم ذكر بعده أو قبله النساء فالمراد بالقوم هنا الرجال، فيكون المعنى لا يسخر رجال من رجال، لأنه بعد ذلك قال ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. وبعض أهل العلم قال إنما يكون المعنى في قوله لا يسخر قوم من قوم أنه أراد الرجال والنساء معا لدخول النساء في القوم. قالوا وأما ذكر الله عز وجل للنساء بعد ذلك بعد دخولهن في لفظ القوم هذا لأجل التنبيه أن السخرية تقع في النساء أكثر، وهذا ما يسميه العلماء بذكر الخاص بعد العام لأجل تأكيد المعنى. فكأنه قال عز وجل لا يسخر الرجال والنساء بعضهم من بعض ولا يسخر النساء أيضا من بعضهن بعض. لماذا؟ قالوا لأن السخرية في العادة تكون في النساء أكثر، السخرية في النساء تكون أكثر، ولهذا نبه الله سبحانه على ذلك قال ولا نساء من نساء، يعني من المؤمنين من المسلمين من المسلمات لا يعتدن النساء هذا السلوك لأنه يفرق بين المسلمين ولا يسمع كلمتهم ويكون دون تحقيق ما أراد الله سبحانه وتعالى منه وهو أن يكونوا إخوة في الله سبحانه وتعالى. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من السخرية لأن الإنسان قد يسخر من ذلك الإنسان الذي يراه يعني دون مرتبته ودون مستواه قد يكون عند الله أفضل، قد يكون عند الله أفضل. كم من مستهزئ به وهو عند الله سبحانه وتعالى أفضل من رب مدفوع على الأبواب، يعني أشغف أعظم أشعث أغبر لا يبالي به الناس، ولكن عند الله سبحانه وتعالى يكون له عند شأن عظيم، يكون له عند الله سبحانه وتعالى فضل عظيم. طبعا لو اعتمى على الله لأبره. ولهذا يحمل الإنسان خاصة إذا كان الذي يستهزئ به من عباد الله الصالحين ربما يكون ويقوم الليل ويصوم النهار ويوفق ويفعل من أفعال ما الله سبحانه وتعالى به عليه وهو يسخر منه، هذا لا ينبغي. ولهذا قال الله عز وجل عسى أن يكون خيرا منه، يكون أعظم منه في الدنيا وعيد الله سبحانه وتعالى ويكون أعظم في الآخرة أعظم عنده. ويؤتي من أن يكون معنى قول الله عز وجل عسى أن يكون خيرا منهم لا تنقطع عن الدائرة، نعم قد يكون هو أفضل منه في ذلك الوقت وقد تقع عن الدائرة بالكريهة الله سبحانه وتعالى. فيصبح ذلك الإنسان الذي كان يستهزئ به ويسخر منه يصبح في مكان وفي مستوى وفي يعني فضل يحسد عليه، وذلك الانسان المستهزئ يسقط الى اخص الدرجات والعياذ بالله. ولهذا ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره بتفسير الجامع لحكم القرآن قصة في تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. قال يقال أن ملك من الملوك قرأ هذه الآية وعثر عليه وصعد عليه فهمها فاستدعى وزيرا قال له يعني أريد أن تفسر هذه الآية عجز عن تفسيرها وكان يعني مع مع ذلك الوزير يعني خدم في القصر وكان من هؤلاء الخدام رجل يعني من الخدم لا يخدم به الحال فاختار ذلك الوزير ما استطاع ان يفسر تفسير الايه وان يعني يحقق للملك رغبته فذهب الى ذلك الوزير الى هذا الحارس فرأى من قال ما بال قال له قد حدث لي كذا وكذا وعجبت عن تفسير هذه الآية قال له اذا انا اذهب يعني وافسرها قال كيف ان اذهب قال انا سوف اشرح له ويقتنع مني فذهب اليه وكان ذلك الوزير يعني في تلك المرتبة يعني وزير وعنده كاش وعنده مرتبة وعنده أجر وراثي وكذا والآخر يعني مشروع في الباب يحرس خارج القصر لما جاء الملك قال له أتيت بلادي يشرح لك هذه الآية فشرح له هذه الآية قال كل يوم هو بشأن يغني فقيرا ويفقر غنيا ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويشفي مريضا ويمرض معافيا وإلى غير ذلك يعني الله سبحانه وتعالى له شؤون في خلقه ويرفع هذا ويضع هذا ويعطي هذا ويمنع هذا والايام دول كما قال الله عز وجل ايام دوله بين الناس فاصبح المبكر يعني يذكر له ما يفعله الله سبحانه وتعالى في قبره كل يوم هو بشان فاضطر الملك في هذا التشكيل وشرح له صدره فنزع ذلك التاج من الوزير وقال له اخرج يعني طرده الى الخارج وجعل ذلك التاج فوق راسه وقال انت من اليوم وزير فقال له يا خليفة أو يا ملك وهذا أيضا من شأن الله لأنه أنا قبل ساعة كنت حارس يعني في الخارج وإذا لي أصبح الآن وزير وهذا كان وزير على درجة ولا على الله سبحانه وتعالى ابتلاه بما يكون قد صدر منه من قول سيء أو من فعل سيء فلهذا الإنسان لا ينبغي يعني أن يهزأ من الناس يعني أن يبدون ولهذا قال الله عز أن يكون خيرا منهم وللنساء من النساء عسى أن يكون خيرا منهن حتى المرأة ربما قد تفخر وقد تهزأ المرأة الجميلة ذات الجمال يعني التي يطمع فيها الناس ويحسدها على هذه النعمة كثير من النساء وربما إذا جعلت هذا الجمال يعني ذريعة أو وسيلة تستهزئ وتترفع بها على أخواتها يعني ربما يأتي اليوم الذي الله سبحانه وتعالى يبتليها بهذا الجمال ويصبح يعني لا تجد من ينظر إليها ولا من يرغب بها لأن يعني الجمال هذا يزول والجمال الحقيقي هو جمال النفوس لا جمال الوجوه لأنه كما قال الحكيم يعني جمال الوجوه مع قبح النفوس تقدير على قبر المجد ما ينفع الجمال الجمال يزول والجمال الذي يبقى هو جمال النفوس جمال الأخلاق ولهذا لابد الإنسان أن يكون متأجبا بمثل هذه الأخلاق لا يفخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا أن يكون خيرا منهم ثم قال الله عز وجل وهذا نهي ثاني في هذه الآية قال ولا تلمزوا أنفسكم لا تلمزوا من اللمس واللمس هو العين يعني أن تعير أخاك بعين جنسيه عنده عين عين عضو إنسان أعرف كل مثلا يأعر إنسان مثلا أعرف كل يأعر وأنت تريد يعني أن تذله وأن تذكر له هذا العين تريد أن تنتقصه لكن إذا كان هو اشتهر بمثل هذا ولا يرى عيبا في ذلك فلا بأس يعني كأن مثلا تقول فلان فما يعرفه من وصفت له هذا الإنسان فتقول ذاك القصير أو الأسود أو شيء من هذا القبيل وأنت تريد يعني وصفه هذا ليس من العيب وليس من اللمز المطلوب قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم اللمز هو ذكر العيب في الإنسان على وجه السخرية منه استهزائي وهناك الهم أيضا. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن ويل لكل همزة لمزة، دليل على أن الهم واللمز من كبائر الذنوب. وإلى لم يقل الله عز وجل ويل، لأن كلمة ويل تدل على العذاب وتدل على الهلاك، وقيل أن الويل هو ويل في جهنم والعياذ بالله. الهمزة لمزة، هل هناك فرق بينهما؟ نعم، قال العلماء الهم يكون بالفعل واللمز يكون بالقول، الهم يكون بالفعل واللمز يكون بالقول. وبعض العلماء عكس، قال اللمز يكون بالفعل والهم يكون بالقول، لكن هنا قال ولا تلمز ان تفهم، فيدل على ان اللمز انما يكون بالقول يكون بالكلام. لكن المهم الله عز وجل قال هنا لا تلمز ان تفهم، ما قال لا تلمز اخوانك، لا تلمز إخوانك أو لا تلمز المسلمين، قال لا تلمز أنفسكم. هنا قول الله عز وجل أنفسكم فكر بمعنيين، بمعنى لا يلمز بعضكم بعضا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل المسلمين كجسد واحد، فكل أخ لك هو بمثابة نفسك، ولهذا قال الله لا يلمز أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، جعلهم كالجسد الواحد. قال إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فقال عز وجل لا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا، لا تلمزوا إخوانكم. وإنما عبر بهذا اللفظ يعني أنفسكم، لأن جميع الإخوة الذين يربطهم وثاق الإيمان، رباط الإيمان الوثيق، هم بمثابة نفس واحد. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى لو إن سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا، بأنفسهم يعني بإخوانهم خيرا. وكقول الله عز وجل فسلموا على أنفسكم تحية طيبة مباركة، فسلموا على أنفسكم، قال العلماء فسلموا على إخوانكم. فعبر عن الله بنفسه حتى يستشعر المسلم أنه إذا عاب أخا له فكأنما عاب نفسه. وهل يعيب عاقل نفسه؟ هل يعيب عاقل نفسه؟ لا يوجد من يعيب نفسه. ولهذا انظروا جلالة التعبير هنا، قد لا تلمزوا أنفسكم، ما قال لا تلمزوا إخوانكم، لا تلمزوا أنفسكم بمعنى أنكم إذا لمستم إخوانكم، إذا عبتم إخوانكم فكأنما تعيبون أنفسكم. والعاقل لا يعيب نفسه، العاقل لا يسخر من نفسه، لأنه إذا سخر من نفسه دل على أنه مجنون وليس بعاقل. ولهذا قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم. ويحتمل المعنى الثاني لا تلمزوا أنفسكم بمعنى أنك لو لمست أخا، لو لمست إنسان، لو لمست مسلم ذكرت عيبه فإنه سوف يذكر عيبك بعد ذلك، فتكون كأنك أنت الذي بيت نفسك، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالله سبحانه وتعالى نهانا أن نسب آلهة المشركين. لماذا؟ لا لأنه لا يجب السب آلهة المشركين، لأنك لو شتمت آلهة المشركين هم سبوا الإله الذي تعبده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والديه، صغر صغر أيوجد من يلعن والديه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه ليس المقصود أن يسمي بي والديه ويلعنه، يقول لعن كف وإكان بعض مصر يقع في مثل هذا العيال، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لعن الوالدين أو لعن المرء الوالدين هو أن يسب الرجل فيسب الرجل أباه. الجدة تب إنسان تب ولا ولا تب إما وجل حيث إما ينتقي يرد فيسب أباه أو يسب أمه، فيقول كأنك أنت الذي شتمت والدك لأنك أنت المبتدئ. وإنسان لا يجرؤ أن الإنسان إذا يعني سبه الإنسان بوالديه أن يعني يرد له، لا الحكم لا يرد، يكيله إلى فعله، لأن الإنسان لابد أن يوطن نفسه إذا أحسن الناس أن يحسنه أن يحسن، وإذا أساء الناس أن لا يمكن. ولهذا الإنسان قال لا تكون إماعة، الإماعة هو الذي يتبع الناس الخير والشر، والنفس من عاقل الراضي هو أنه إذا أحسن الناس يحسن معه، لكن إذا أساء لا يمكن. فقال الله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم يعني لا تعيبوا إخوانكم، لا تذكروا عيوبهم، لأنكم إذا ذكرتم عيوبهم سوف يذكرون عيوبكم، فتكونون بهذا قد شتمتم وقد لمستم وقد عبتم أنفسكم، وهذا لا يليق بالعاقل، لا يليق بالعاقل أن يعيب نفسه. ثم قال الله عز وجل ولا تنابذوا الأرقام، هذا النهي الثالث، لا تنابذوا الأرقام أي لا تتداعوا ولا تتسموا فيما بينكم بالألقاب المكروهة من اسم أو صفة. ويذكر العلماء يعني أن النبذ هو مختص بلقب السوء في العرف، يقول نبذه يعني بلقب السوء، لكن إذا كان لقب محمودا يحبه الإنسان هذا لا يدخل في هذا النهي. فالمقصود ولا تنبذوا بالألقاب يعني الألقاب التي كرهها الإنسان. وقد روى الإمام الترمذي في جامعه بسند صحيح عن أبي زبيرة بن الضحاك أن هذه الآية نزلت، قال كان الرجل منا له الاثنين أو الثلاثة في الجاهلية، فكانوا بعد ذلك يدعونه بهذه الأسماء التي يكرهها، فأنزل الله عز وجل قوله ولا تنابذوا بالألقاب، يعني هذه الألقاب التي كانوا يتسمون بها في الجاهلية، فنهاهم الله سبحانه وتعالى أن يتنابذ بها أو أن يدعو بعضهم بعض. وقيل أن قول الله عز وجل ولا تنابذوا بالألقاب هو تعيير الرجل بالذنب الذي كان عليه، يعني قبل أن يتوب وقبل يعني التزامه وقبل استقامته، مثلا يكون رجل معروف يعني قبل توبته بشيء يدل على فسق ويدل على فجور، وبعد إسلامه وبعد التزامه يعير من طرف الناس، مثلا تكون امرأة متبرجة ومن بعد يأتيها الله سبحانه وتعالى وتستحي ودي خذها مثلا تعيرها تقولها انت البارحة دي متبرجة او كنت كذا، هذا لا يجوز، هذا هو النهي الذي نهانا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشيء الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. ولا تنابذوا بالألقاب، لكن اذا كان الانسان يدعو بعض اخوانه مثلا بألقاب محمودة عنده او مباحة لا يرون في ذلك أذية لا بأس. ولهذا ذكر البخاري في هذا الفرد او في الصحيح باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير لا يراد به شيء الرجل. ولهذا ذكر مثلا في كتب اهل العلم بعض علماء الحديث، هذا يسمونه مطيق يعني انه دخل في الطيق، وهذا يسمى الاعمش لان كذا به اعمش، وهذا يسمى الطويل حمل الطويل، وهذا يسمى كذا. فهذه الالقاب يعني عرفوا بها وكانوا هم لا يرون في ذلك باب، مع ان القاضي ابن مسلم العربي كان يقول انا لا ارى ان هذا مستحق لله عز وجل، قال يجب ان ننزه رواه الحديث والائمه عن تسميته بمثل هذا، لكن هو شاع عنهم هذا وكان هم لا يرون باسا، فبعد ذلك ارشقت هذه الالقاب. والحاصل ان اللقب اذا كان محمودا فلا يدخل في هذا، لكن اللقب الذي يختاط منه الانسان ويتبرم منه ويرجع ولا يحب ان يسمى به فلا ينبغي الانسان ان يسميه به، لو سماه به كان هو التنابذ بالالقاب الذي نهى الله عز وجل عنه، لانه قال ولا تنابذوا بالالقاب. قال الامام الطبري هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم او صفه، لكن اذا كان هذه الصفه غالبه عليه ولا كان من اجل التعريف هذه لا تدخل في النهي. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سمى رجلا كان يسميه بذي اليدين الذي قال سلم لكم من ركعتين، وقال له يعني اقصر الصلاه ام نسيت، فقال احق ما يقول بذي اليدين، سمي بذلك لانه كان معروف بطول اليدين. ابو هريره رضي الله تعالى عنه كان يسميه الصحابه بهذا اللقب، عرف بهذا حتى عند ائمه الحديث، واسمه الصحيح عبد الرحمن بن الصخر، ولكن كان يعرف بابي هريره وهذا معروف. فإذا كان يعني هذا الاسم أو هذه الصفة تنصرف الإنسان لأجل التعريف به وهو لا يرى في ذلك بأسا، لا يرى في ذلك بأسا، فلا بأس يعني أن يسمي به الاسم وأن يلقبه به، خاصة إذا أصبح علما عليه، يعني لا يعرف إلا بذلك. لو قلت فلان ابن فلان ما عرفه، لكن لو قلت فلان كذا عرفوه فهذا لا بأس به. ولكن إذا كان لا يرضى بذلك فالإنسان لا يجوز له أن يسميه بذلك. حتى التسميات التي يظهر أن فيها مدح ويظهر بأنها مباحة، إذا كان الإنسان لا يرضى أن يتسمى بها فالإنسان لا يجوز له أن يسمي بها، لأنه يكون من الألقاب المذمومة. ولهذا أثر عن الإمام النووي رحمه الله واسمه محي الدين، ومع ذلك كان يقول عن نفسه قال لا أجعل في حي من يسميه بهذا الاسم، لا أجعل في حي، لأنه كان يرى أن في هذه الألقاب الألقاب الإسلامية وليس من الألقاب الإسلامية التي كانت في العصر الأول. هل يعني اخترعت من زمن متاخر وفيها من استسيامه وظاهر يعني ان يقال الانسان في الدين ونصر الدين وتقي الدين وكذا ولا يكون كذلك. ولهذا قلنا ان يجتهد حتى في اختيار الاسماء التي فيها تسكيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امراه وسالها عن اسمها فقالت برا، يعني برا معنى تقيه، فقال الله سبحانه وتعالى باهل الدين، فكان يظن يغير الاسماء حتى الاسماء القبيحه. جاءت امراه قال مثل قالت اسمي عاصيه، قالت انت جميله، فغير النبي صلى الله عليه وسلم الاسماء. والحاصل ان كل اسم يعني معروف يعني يلقب بالانسان اذا كان ذليلا فليس جنبه، ولا تنابذ بالألقاب. ولهذا قال بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. هذا يفهم منه امران اثنان. الاول ان الانسان اذا استقام وتاب الى الله سبحانه وتعالى، هل يجوز لك ان تعيره بعد ذلك وتقول له مثلا يا فاسق او يا فاجر او يا منافق او يا نصراني؟ بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. ويحتمل ايضا ان يكون المعنى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، سباب المسلم فسوق، يعني هذا المؤمن قد تاب ورجع الى الله عز وجل استقام، فلماذا تبقى انت تسبه وتعيره بذنبه؟ فلهذا قال سباب المسلم فسوق، فيحمل هذا المعنى على قول الله عز وجل بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. اذا الانسان تاب ورجع الى الله سبحانه وتعالى واصلح، فانه لا ينبغي بعد ذلك تسميته او ترتيبه او تعيره بما يفكره بما يذكره بما سلف منه من اعمال. ما تقول يا فاسق، واذا كان نصراني ما تقول يا نصراني، واذا كان مثلا زاني ما تقول يا زاني او يا كذا الى غير ذلك، لان الفسوق سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. فقال عز وجل ومن لم يتب، ماذا يدل؟ يدل على ان فعل هذه المنهيات من الكبائر، لان التوبه انما تجب من الكبائر، والانسان لا يسمى تائبا الا اذا تخلى عن الذنب. ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. وصفهم الله سبحانه وتعالى بوصف شديد الذي يعني يصر على مثل هذه الاعمال من التنابز بالالقاب، من السخريه، من همز ولمز المسلمين، لا شك ان هذا ظالم، كما هو سبحانه وتعالى ظالم متعدي، لانه لم ينفق الى امر الله عز وجل، لم ينفق الى ما امر الله عز وجل وهو التوبه. ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. وقول الله عز وجل ومن لم يتب فيه دليل على ان الناس يقعون في الذنوب ويقعون في الكبائر، من يسلم من الوقوع في مثل هذه الاعمال ومثل هذه الافعال؟ كلنا يقع، ولكن لابد الانسان من ان يتوب، خاصه اذا علم وادرك انه قد استهزا بالانسان وقد جره هذا الاستهزاء والسخريه الى وقوع عداوه بينه وبين اخيه، او وجد ذلك الاخ في نفسه شيئا، اذا فلابد ان يتوب، يتوب الى الله سبحانه وتعالى، لانه اذا لم يتوب فهو ضال. والتوبه تكون من الله وتكون ايضا من العبد. التوبه التي تكون من العبد هو ان ينتقل من المعصيه الى الطاعه، من الفجور الى والفسوق الى التقوى والاحسان. وهذا اذا فعله الانسان فان الله عز وجل يبدل سيئاته حسنه، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاته حسنه وكان الله غفورا رحيما. والتوبه تكون ايضا من الله عز وجل، لان الله تعالى يتوب على المؤمنين. والتوبه من الله عز وجل تكون على امرين، او تكون في امرين، التوفيق للتوبه، والامر الثاني قبول التوبه. نقول الله سبحانه وتعالى تاب على العبد، فليفهم منه اما انه قبل توبته واما انه وفقه للتوبه. اما التوفيق للتوبه فتقول لله عز وجل في اولئك النفر الثلاث من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخلفوا في غزوه تبوك، لما ضاقت عليهم الارض وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه، ثم تاب عليه ليتوب. هنا قال الله عز وجل ثم تاب عليه، معناه وفقه للتوبه فتاب. واما معنى التوبه من الله اذا كان بمعنى قبول التوبه فهذا كقوله عز وجل وهو الذي يقبل التوبه عن عباده، يقبل التوبه عن عباده يعني يقبل، ويكون هذا الكتاب قد تابع لله سبحانه وتعالى حقا وقد قال الله سبحانه وتعالى في البيان. ولم يطلق اسم التائب على الثالث لذلك إلا إذا حقق التوبة بخمسة شروط. الأول الإخلاص، لأن التوبة عبادة وكل عبادة لابد أن يكون هذا إخلاص. يعني إذا صار في الإنسان الذنب، صار في السخرية مثلا، لا يفعله لأنه خاف من الإنسان أو يريد أن يحمده الناس، يفعله لله عز وجل، يعني بأنه ارتكب ذنبا وأنه سوف يتوب إلى الله عز وجل أولا، لا يتوب إلى إنسان خوفا أو طمعا في إنسان. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يقلع عن الذنب في حال، يعني إذا كان يفعل ذلك الذنب التوبة تقتضي أن يترك ذلك الذنب، يتركه لا يرجع إليه في حال. إن كان الذنب بترك واجب لابد أن يأتي بذلك الواجب، نفس الواجب الذي تركه، وإذا لم يمكن أن يأتي بنفس الواجب يأتي بواجب بدله. وإذا كان الذنب فعل المحرم لابد أن يترك ذلك المحرم، يترك ذلك المحرم، هذه التوبة. إذا لم يتركه هذا ليس متائب حتى وإن قال ذلك بلسانه، لابد أن يترك ذلك الحال. وهذا يحصل عند بعض الناس، لو قلنا بأن هذا الذي ارتكبه الإنسان من ذنب يتعلق بحق آدمي، إنسان مثلا سرق ماء عند إنسان لإنسان سرق منه ماء أخذ منه شيء، فالواجب هنا إذا أراد أن يتوب أن يرجع له المال الذي أخذه منه. كيف يأتي إليه ويعطي له المال يرد له المال؟ هنا قال العلماء يقدم إذا كان لا يخاف على نفسه أو لا يخاف من ذلك الإنسان إذا رد له المال وقال له إني سرقت في يوم المعركة، يعني يقبل منه هذا فيذهب إليه ويعطي له المال. لكن ربما لو قدر أنه يخاف على نفسه، لو قال له إني سرقت في يوم المعركة وأخذت منك هذا المال، هنا كيف يفعل؟ يعطيه لإنسان آخر، يقول له إذهب إلى فلان وقل له إن فلانا، أو لا يقول له حتى الإسم بأن هذا مال أخذه منك إنسان يوما والآن تابع الله عز وجل وقد رد إليك. ولو طلب منه أن يعرف ذلك إذ لا يقول له إلا إذا طمأنه أنه لا يفعل له شيئا، والأفضل أن لا يقول له. هذا فيما إذا تعلق بمال يعرف صاحبه الذي أخذ منه المال، لكن لو سرق مالا الذي لا يعرف الشخص الذي أخذ منه المال لا يعرفه، نسيه أو هجر إلى مكانه، ماذا يفعل؟ ذلك المال الذي سرقه إذا صدق به عنه حتى لا يطالبه يوم القيامة، ولو طالبه يجده حسنات عنده، وحينئذ يعني يترك يعني الطلب تلك الحسنات أو طلب ذلك المال لأنه طلب حسنات له. لكن هنا تأتي المسألة، لو أن هذا الذي ارتكبه في حق الإنسان ليس حق مالي مثلا، معنى ترغيب مثلا، إنسان تكلم في الإنسان أو يغتابه ويتكلم فيه كثيرا ويذكره بأفحش الصفات وأسوأ الأحوال، هل يلزمه إذا تاب أن يذهب إليه ويقول له إني اغتبتك أو قلت فيك كذا وكذا؟ هذا قد ترتب عليه الإنسان. أكثر العلماء قالوا نعم لابد أن يستأنه إذا كان يغتابه ويتكلم به، قالوا الواجب أن يذهب إليه ويقول له إني كنت أتكلم فيك بكذا وأخبرك بكذا، فأنا يعني أقرب منك الآن أن أدعو عنه. ولا وضع العلماء قال أن ذلك لا يلزم، يعني إذا اغتابه وتكلم فيه بسوء لا يجب أن يذهب إليه ويستأنه. قال الأولى ماذا أن يفعل؟ يعني أن يتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى له، يقول اللهم اغفر له، ويذكره بالصفات الطيبة التي في المجالس التي كان يذكره بها بالسوء. قالوا ويكون بذلك قد يعني أجمع عليه. لكن قالوا يمكن أن هذا الإنسان الذي يتكلم فيه يوم القيامة يعني يعلم بأنه قد تكلم فيه، فيقول أنا الآن أريد أن أخذ منك الحسنات، فلا ينفعه بعد ذلك يعني ما كان قد قام به بحقه بالاستغفار والسلام. ولهذا وجد قول ثالث وهو قول وسط اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وعلق عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال لعله هو الصواب. قال في هذه المساله تفصيل، اذا كان المتكلم فيه يعلم بانه قد تكلم فيه، يعلم بانه كان يغتابه، قال هنا لابد ان يذهب اليه ويستهله لانه يعلم، وذلك الإنسان المتكلم فيه لا يطمئن حتى يأتي إليه صاحب الذنب ويقول له قد تكلمت فيه وأنا الآن أقر بك العفو وأقر بك أن تسامحه. في هذا الحال يذهب به. أما إذا لم يكن يعلم يعني هذا المتكلم فيه لم يكن يعلم بأن ذلك الإنسان يتكلم فيه إنسان غائب وهو يتكلم فيه قال لا ليس هناك من دافع يذهب إليه ويقول له تكلمت فيه لأنه هو لا يعلم. ولو ذهب إليه وقال له قد تكلمت فيك ربما الآخر يعني يستفزه ويقول كيف تكلمت عنه ما دام هو لا يعلم الأمر ثاني هذا لا يذهب إليه ويكتفي بأن يستغفر له ويثني عليه. وهذا هو القول الوسط لا شك في هذه المسألة. هذا الشرط الثالث بشرط التوبة. الشرط الثالث بعد أن قلنا أن يقضي عليه في الحال لا بد أيضا أن يعقد العزم على أن لا يعود إلى ذلك الذنب. يعقد العزم على أن لا يعود ماشي يعني يكون عنده في باله أنه سوف يأتي ذلك الذنب مرة أخرى لأن هذا ليس به عازم على عدم العزم. الشرط الرابع وهو الندم. والندم توبة أن يندم يتحسر يعني ما يرى ذلك الذنب بأنه خلاص ذهب يندم على ما فعل يعني كلما ذكر ذلك الذنب تأتيه الندم وتأتيه الحسرة. يبقى الشرط الخامس من شروط التوبة أن تكون التوبة في وقتها لأن التوبة إذا كانت بعد الوقت لا تنفع. ووقت التوبة هناك وقت عام ووقت خاص. الوقت العام هو طلوع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها لا تنفع التوبة. في ذلك الوقت حتى الكافر والملحد يؤمن إذا عمل ما يتوب لكن لا تنفعه التوبة. والوقت الخاص هو إذا حضر الأجل. ولهذا ليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار. فالإنسان إذا حضرته الوفاة وبدأت يعني الروح صغارا ما يقول الآن أني تبت لأني لا تقبل التوبة في ذلك الوقت. فمن تاب قبل الموت قبل قطع التوبة تاب الله عز وجل. وإذا يعني دخل الوقت الذي لا تقبله فيه التوبة فإنه لا تنفعه التوبة بذلك. فلهذا قال الله ومن لم يتوب المقصود به التوبة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في هذه الشروط ومن لم يحققها فهو الضال المتعدي فأولئك هم الضالون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.